وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، ودليلنا ماذا كان؟ الوجدان. درسنا الجديد من الآن، الأشاعرة بماذا استدلوا؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول ما سوف نذكره الآن، والدليل الثاني ما سوف يذكره الآخر بعنوان وهم ودفع، أو دفع ووهم، ما أدري شنو يذكره بعد ذلك، إشكال ودفع، إشكال بعنوان، يعني أكو وهم ودفع وأكو إشكال ودفع، اثنين أكو. ما سوف يذكره بعنوان إشكال ودفع، يعني في صفحة إذا كتابك مثل كتابة الحفظ، وثانيهما هو المهم، لا هذا الأول ولكن الآخر، جعل الدليل هذا الأول وحمل حمل شعواء على الأشاعرة. نقول له مولانا المهم الدليل الثاني، ذاك إشكال، ذاك تجعل دليل، هذا مو مهم، هذا على أي حال. الدليل الأول الذي استدل به الأشاعرة أن يقال، هذا مو مهم هذا على أي حال. الدليل الأول الذي استدل به الأشاعرة أن يقال الطلب ليس عين الإرادة، لماذا؟ لأننا نرى أحيانا الإنسان يطلب شيئا ولكنه لا يريده، يطلب شيء ولكنه لا يريد، كما في أي صورة؟ كما متى يكون هذا عادة؟ في صورة الاختبار، امتحان يا أخي، أقول لك ائتني بالماء، أنا لا أريد الماء، لست بعطشان، إرادة للماء ليست موجود، ولكن أريد أن أختبرك لأرى أنت تمتثل أوامري أم لا، فطلب موجود لكن إرادة ليست موجودة، هذا معناه أن الإرادة ليست عين الطلب، وإلا كيف حصل الانفكار؟ وجوابه أن يقال نحن قلنا بأن المقصود من اتحاد الطلب والإرادة ما هو؟ ما هو المقصود؟ قلنا أن الحقيقي من الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، هكذا قلنا، ولم نقل بأن الإرادة الحقيقية عين الطلب الإنشائي، حتى تقول لي في هذه الأمثلة التي ذكرتها لك، حتى تقول بأن الطلب الإنشائي ليس هو عين الإرادة الحقيقية، وتذكر لي مثال الاختبار، انت انا لم ادعي، انا ادعيت الإرادة الحقيقية عين الطلب، ودليلك والمغايرة بينهما، بين من وبين من بينهما؟ لا، الإرادة الحقيقية والطلب. أنا أدعي أن الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي وأنكر المغاير، فإن المغاير بينهما لا بين بنفسها، ليست من الواضحات في نفسها، ولا أنت أثبتها بينتها أثبتها. هاي يتفق حتى العبارة الحلبة بين المبينة، قاعد أشرح الفيها. والمغايرة بينهما لا هي من الواضحات في نفسها، ولا أنت بينتها بينهما لا هي من الواضحات في نفسها، ولا أنت بينتها أثبتها في دليل. أنت في دليلك أقصى أقصى أقصى ما أثبتت أن الإرادة الحقيقية تغاير الطلب الإنشاء. هذا لم ننكره نحن، نحن كنا ندعي الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي وننكر المغايرة، ومن الحق لنا أن ننكر المغايرة لأنها ليست واضحة بنفسها، ولا أنت أثبتها في دليلك لا بين ولا مبين. على أي ألفاظ كثيرة قاعد أتلطف، ألفاظ كثيرة لكن كل المعنى ماذا؟ صغير قصير. ثم يقول الآخر: ولعله إن شاء الله يقع الصرح بين القوم بهذا البيان. صرح بيننا وبينه بين أشاعر ومعتزلة. نقول الأشاعر حينما ادعوا المغايرة بين الإرادة والطلب، مقصودهم المغايرة بين ماذا وبين ماذا؟ بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشاء. والمعتزلة لما ادعوا الاتحاد فريد مقصودهم ماذا؟ لعله سحنين. يعني الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، فيقع الصرح بين القوم ولا نزاع حقيقي بينهما معنى، والنزاع لفظي يصير. أفهرس ما قلته يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة. هذا المطلب الذي بينته مقدار صفحة تقريبا. أفهرسه من الأول. ولا سيقول دليل الأشاعرة الأول باطل، هاي تستدلوا على إثبات المغادرة الطلب والإرادة بأن الإنسان قد يأمر ولا يريد، يطلب ولا يريد. جوابه: هذا الدليل يثبت المغايرة بين الإنشائي والحقيقي، بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، ونحن لم ندعي العينية بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقي، إنما كنا ندعي العينية بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي. والمغايرة بين الحقيقيين لا بين بنفسها ولا أنت بينتها. ثم يقول: ولعله الصرح يقع بين الطرفين بالبيان الذي ذكرناه سابقا. طبق يقول: وقد انقدح مما حقق. انقدح يعني شنو؟ اتضح مما حققناه. شنو الذي حققناه الذي انقدح منه؟ أن المقصود بليد، أن المقصود هو الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي لا بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشاء. من هذا انقدح ما في استدلال الأشاعرة. قال الصاحب أباط الآخر أن هو هذا دليل الأشاعرة، أظن بس إشكال المدفع لم يذكر بعنوان دليل، مع أنه هذا الدليل هو المهم على المغايرة يعني بين الطلب والإرادة. استدلوا بيمن؟ استدلوا بيمن؟ هذا الأمر متعلق بيمن. لماذا متعلق؟ باستدلال بالأمر، يعني قد يأمر الإنسان بشيء ولا يريد، ما عدم الإرادة. كما قلنا هذا أين يصير؟ في صورة الاختبار، وأكو صورة أخرى صورة الاعتبار. كما في صورتي الاختبار، طب الاختبار واضح عن امتحان، وصورة الاعتبار بعدها يشمل بعد شيء جديد نشرحه. صورة الاعتبار صوت الأداء، كما لو فرضنا أن إنسان يعلم أن ذلك العبد أن عبده عبد له سوء سرير خبيث الباطن لا يمتثل، يعلم هذا ويريد أن يعاقبه، لكن الناس سوف إذا أراد أن يعاقب يلومونه، قل لماذا أيها المولى أنت ظالم تعاقب هذا العبد، العبد لن يفعل خطية هذا العبد إلى آخره. فهو ماذا فيه؟ المولى يأمر هذا العبد حتى العبد يعصي، يظهر أنه عاصي أمام الملأ أمام الناس حتى يكون عذر للمولى حينما حتى حينئذ هذا الأمر يكون عذرا للمولى، لو لامه العقلاء يكون عذر له. فهنا هذا الأمر طلب موجود لكن إرادة حقيقية ما موجود. طبق العبارة من الخلل، من الخلل دي من يتعلم فيان إلى ما، يعني وقد انقدح مما حققناه ما في إسلام، ما في استدلال، ماذا في استدلال، ماذا يعني فسر ما في استدلال من الخلل، يعني الخلل الذي في استدلالهم. فهذا من الخلل بيان لما فيه لكلمة ما الموصولة، يعني يصير كلمة ماذا معنى الخلل، يعني اتضح مما حقنا الخلل الذي في استدلال، بيان لما يعني معنى ما هو الخلل بعد، كيف اتضح الخلل، هذا الجواب كيف اتضح كيف انقدح. يقول فإنه في هذا المثال في صوت الاختبار ولا ما عدد كذا الاعتذار، صحيح إرادة حقيقية ما موجودة لكن طلب حقيقة أيضا ما موجود، الموجود طلب إنشائي، ونحن لم ندعي الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي حتى تثبت فيها المغايرة. فإنه كما لا إرادة حقيقية في هذين المثالين في صورة اختبار صورة ما أدري شنو اعتذار، لا طلب كذلك فيهما، لا طلب كذلك عن لا طلب حقيقي فيهما، والذي موجود في هذين الصورتين هو الموجود في الحقيقة، أصلاً طلب إنشائي، طلب إنشائي موجود، طلب حقيقي هذا ليس بموجود، إنما هو طلب الإنشاء الإيقاع، إيقاع إنشاء نفس الشيء، إيقاع الطلب إنشاء الطلب نفس الشيء بعد، الذي هو إنشاء الطلب إيقاع الطلب مدلول الصيغة أو مدلول المادة، يعني صيغة من صيغة الطلب مثل ائتني بالماء، هاي صيغة الطلب مدلولها الطلب الإنشائي، أو المادة يعني مادة الطلب مثل أقول أطلب، مادة الطلب هي كلمة طلب، أطلب منك مطلوب منك يا أيها عبد الإتيان بالماء على أي حال. فيقول هذا الطلب الإنشائي الذي موجود في هذه الصورة هو الطلب الإنشائي الذي هو مدلول للصيغة أو المادة، إذا استعملت الصيغة نقول مدلول للصيغة، إذا استعملت المادة نقول مدلول للمادة، ومن الواضح لأن يكون بينا بنفسه ولا أنت بينت في الاستدلال ولا مبين في الاستدلال مغايرة الطلب الإنشائي لمن؟ للإرادة الإنشائية. أنا بس شرح قلت لم يكن مبين ماذا المغايرة بين الحقيقيين، مو مهم الساعة أنا الذي قلته هذا تقريبا على أي حال. فالمقصود نحن ادعينا ماذا؟ الاتحاد بين الحقيقيين وبين الإنشائي، وأنت لم تثبت المغايرة بين الإنشائيين، يعني لا هو ثابت بنفسه ولا أنت ماذا أثبت المغايرة، لأن دليلك أصلا يقول هكذا طلب إنشائي موجود وماذا ليس بموجود، الإرادة الحقيقية ليس بموجود ولا يكون الإرادة الإنشائية ليس بموجود، فدليلك لا يتكفل إثبات المغايرة بين الإنشائيين، يثبت المغايرة بين الإنشاء طلب الإنشاء والإرادة الحقيقية، ولا يثبت ضد ما ندعي، نحن ندعي الاتحاد بين الإنشائيين وبين الحقيقيين، وبذلك لم يثبت المغايرة بين الإنشائيين وهكذا بين الحقيقيين إذا كان يدق العقل أحسن، كان أجمع يصير تعبيره على أي حال. وبالجملة طلع أنا حكيت هواي، هذا الذي أيد أقوله الذي يتكفله الدليل، دليلك ليس إلا الانتكاس بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، نحن طلب المنشأ بالصيغة، بصيغة تأتين بالنسبة هذا الانتكاس الكاشف عن مغايرة الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، الكاشف صفة لمن؟ صفة لمن؟ ليه كلمة انتكاس؟ وهو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت. ننتظر احنا على انه مغاير بين الانشاء والحقيقه موجود، ولكنه هذا الذي يسلمه لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا، لمكان هذه المغايره لا يضر بدعوى الاتحاد. الفاظ بعض مرات اخذت عجب الالفاظ بين، ولكنه لمكان هذه المغايره، مغايره بينه والانفتاح، مغايره انفتاح بينه بين هذا الطلب. بين الطلب الحقيقي والانشائي كما نرى، ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا لمكان هذه المغايره والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشاء. هنا الذي الانفكاك والمغايره الذي موجوده بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي، يعني هنا انشائي فقط موجود بلا طلب حقيقي في المورد الذي ذكرته. هذا الانفكاك لا يضر بالاتحاد الذي نحن ندعيه، لأن هذا الانفكاك بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، يعني هناك إنشائي بلا حقيقي ولا طلب حقيقي، فهذا لا يضرنا لأننا نحن ندعي الاتحاد بين الحقيقيين وبين الإنشائيين، لا بين الحقيقي من هذا والإنشائي من ذاك، أو بين ثم إنه يمكن مما حققناه يقول صلح يقع بين الطرفين. يعني شنو صلح؟ يعني لم يكن نزاع في البين. يعني شلون ارفع النزاع؟ شلون؟ بان يكون المراد بحديث الاتحاد، يعني من طالب الاتحاد وهم المعتزله يراد ما عرفته. شنو ما عرفته يعني من الاتحاد؟ عيني يعني اتحاد في عالم المفهوم، هاي واحد في عالم الوجود الحقيقي يعني المصداق، في عالم الانشاء هذا الثالث. ويكون المراد بالمغايرة مغايرة عن الاثنينية الذي يدعيها الأشاعرة هو الاثنينية الإنشائي من الطلب والحقيقي من الإرادة. وشلون تعبيرات صعبة؟ وليش تقدم الصفة على الموصوف؟ ليش تقدم الصفة على الموصوف؟ وقل هكذا ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية ماذا؟ بين الطلب الإنشائي، هو يقول له عن إنشائي من الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. على أي حال يكون المراد والمغاير بين الطلب الإنشائي كما هو كثيرا ما يراد من أطلاق لفظه. هذا أمس بينا قلنا لفظ الطلب كثيرا ما يراد منه حين أطلاقه، ماذا يراد غالبا؟ الطلب الإنشائي منه والحقيقي من الإرادة. وقلنا غالبا ماذا؟ لما تطلق كلمة إرادة تنصرف علما إلى الإرادة الحقيقية كما هو المراد غالبا منها، يعني من كل من الإرادة حين أطلاق كلمة الإرادة مراد منها الإرادة الحقيقية. إذن فيرجع النزاع ماذا؟ بينهما لفظي. ولكن يمكن أن يقال للآخر، يمكن أن يقال الأشاعر لهم دليل ثاني سوف نذكره في هذا اليوم لعله إن شاء الله بعنوان إشكال ودف، من خلال ذلك الإشكال الثاني يتضح أن النزاع ليس بلفظي بل معنوي. فكيف يتضح؟ أن قلنا في الدليل الثاني بعدين إن شاء الله العرض ما أقدر أبينه، فانتظر هنيئة. نزاع لفظي يعني اثنين ناس متحدين على شيء معين. ذاك المعتزل لما يقول مغايرة، المعتزل لما يقول اتحاد موجود، يعني اتحاد قصده بيننا وبيننا، بين الحقيقيين أو بين الأشعر. الأشعر لما يقول مغايرة موجودة يعني قصده بين الإنشائي من هذا والحقيقي من ذاك. إذن اختلاف واقع ما صار بيننا بعض، وإنما الأفعال على مستوى الألفاظ واقعا إذا نترك الألفاظ ليس بيننا. هذا نزاع هنا لا على أي حال وهم ودف أو دف. طب الإنسان أم قلنا في الاستفهام لا يوجد في القلب صفة أخرى غير الـ غير الـ غير الـ غير الـ شنو؟ غير الاستفهام طلبه. في التمني لا توجد صفة أخرى غير الـ شو يسمونه؟ غير التمني يسمى بالكلام النفسي، غير يسمى بالكلام النفسي ما موجود. في الجملة الخبرية لا يوجد غير الـ شو يسمونه؟ شنو قلنا غير الـ شنو؟ علم. بالنسبة يسمى بالكلام النفسي. في هذا اليوم نقول لعل المتوهم يتوهم من هذا الكلام أن صيغة التمني معناها ماذا معناها؟ حينما أقول ألا ليت الشباب يعود يوما، مدلولها ماذا؟ تلك الصفة القائمة بالنفس وهي صفة السلام، يعني موضوع على تلك الصفة القائمة بالنفس. يتخيل هكذا نريد أن ندعي. وحينما أقول هل جاء زيدون، موضوع هذه لصفة الاستفهام القائم بالنفس. وفي الجملة الخبرية زيد قائم موضوع على العلم، يعني معنى زيد قائم العلم بثبوت النفس. لعل متوهم من كلام السابق يفهم هذا، فلا يا أخي هذا باطل جزما، فإنه ليس مدلول صيغة التمني هو تلك الصفة، صفة التمني صعبة، هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان. التمني علم الموضوع، ذات التمني، التمني علم الموضوع، على ليت الشباب علم الموضوع، هذا ليس موضوع لإيجاد التمني. إيجاد كيف وجد التمني؟ الألفاظ يقول ألا عليك أوجد التمني باللفظ، هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ إيجاد التمني بالألفاظ، نعبر عنه ماذا؟ إنشاء التمني، إيجاد التمني. فليت موضوع لإنشاء التمني، أو نعبر عنه بالتمني الإنشائي، يقول إنشاء التمني ويقول التمني، قلت السماء قل لا، ليس ما موضوع على صفة التمني، ليس معنى ليس هي تلك الصفة القائمة بالنفس، ليس معنى ألا ليس يعني تلك الصفة القائمة بالنفس، وإنما معناها إنشاء ألا ليس، يعني ينشئ الإنسان صفة التمني، ينشئ بالألف. وهكذا في الاستثناء، مدلول الاستفهام إيجاد الاستفهام، لكن إيجاد بمن؟ بالإنشاء بالألف. ولعل واحد منكم يقول شيخنا إيجاد الاستفهام بالألفاظ هذا شيء جديد نحن نسمعه، هذا شيء جديد. المهم هو الإيجاد بما الواقعي خارج إيجاد الإنشائي. شو إيجاد إنشائي؟ شو ما تقول إيجاد الإنشائي؟ شو أقول لك؟ لا يا فلانة، الوجود الإنشائي نحو من الوجود، بل أحيانا العقلاء أو الشارع يرتب عليه أثر. أنت لما تتزوج شو تقول؟ ماذا تقول الزوجة؟ زوجته، أنت تقول قبل، وهذا إيجاد للزوجة، لكن إيجاد دائما بالألفاظ وليس إيجاد واقعي. الآن وين الإيجاد الواقعي؟ ما تقولي وين وين الإيجاد الواقعي؟ صارت القارد شيء؟ صار فا لم يصر شيء بالقارد. فأقصى ما هنا قصدنا حصول الزوجية بالإنشاء، هاي زوجية إنشائية، والعقلاء يرتبونها والشارع يرتب أثناء وجوب النفقة، فرمة النشوس، جواز النظر، وآثار بعضها شرعية وبعضها عقلية، العقلاء ما في المنفرد آثار للزوجية وإلى آخره. يكون تطبخ المرأة بالبيت تأخذ آثار شنو؟ ما عقلائية عرفية ما أدرسها شنو؟ إيه؟ تشتغل في الحقل مثلا عند بعض الناس، إيه بلي؟ هاي آثار شنو؟ عرفية عقلائي ما أدري شنو، ليس شرعي. على أي حال هذا الوجود إنشاء ربما، لا تقول ليس بوجود، شنو ليس بوجود؟ ليس بوجود. على أي حال هذا الوجود إنشاء ربما، لا تقول ليس بوجود، شنو ليس بوجود؟ ليس بوجود. وجود نحو من الوجود مقابل للوجود الخارجي، وربما ترتب عليه. على أي حال فهذه الصياغة موضوعة لإيجاد معاني، لإيجاد التمني، لا أنها موضوعة لنفس صفة التمني، بل لإيجاد التمني إيجاد باللفظ، ليست موضوعة لنفس صفة التمني القائمة بالنفس. ولعل قائل منكم يقول شيخنا هذا خلاف الوجه، لما يقول إنسان ألا ليت الشباب، خصوص مع الحسرة إذا تكلم بهذا الكلام مع التحسر مع التألم، ألا ليت الشباب يعود يوما هكذا مع الهدوء أما تقرأ وإلى آخرين، جزما ماذا نستفيد؟ أنه ماذا صفة التمني موجودة في قلبي، هاي من أين استفدناها؟ غير من اللفظ؟ هذا لابد أن اللفظ أداة التمني موضوع لذلك. نقول كلا، أداة التمني هذا الجواب موضوع لإيجاد التمني، لكن ليس من البعيد أن ندعي أحد شيئين، ليس من البعيد أن ندعي أحد شيئين. الشيء الأول أن أداة ليس موضوع لإنشاء التمني لإيجاد باللفظ، فيما إذا كان الداعي في قلبك لهذا الإنشاء، فيما إذا كان الداعي هو صفة التمني، فليس لم توضع لصفة التمني، وضعت لإنشاء التمني، لكن بشرط أن يكون التمني هو الداعي لهذا الإنشاء، التمني واقع حاصل في النفس هو الداعي. وإما هذا الشيء الثاني نقول ليس موضوع لإنشاء التمني فقط من دون أي قيد، من دون أي قيد، لكن الذهن ينصرف إلى صورة وجود التمني في النفس. إذن دلالة ليت على وجود صفة التمني لا من باب أن ليت موضوع لنفس صفة التمني القائمة بالنفس، بل من باب أن ليت موضوع لإنشاء التمني فيما إذا كان الداعي تمني القائم بالنفس، أو موضوع للمطلق لمطلق إنشاء التمني، ولكن ينصرف هذا المطلق إلى بعض الأفراد إلى صورة وجود التمني في النفس، فتبادر التمني في إلى أذهاننا لأجل أحد هذين، إما الوضع بهذا الشكل وإما الانصراف، لا من أجل أن نفس ليس موضوع على صفة التمني. ونفس الكلام يا أخي أقوله في الجملة الخبرية، زيد قائم ليست موضوع لنسخ العلم بالنسب، ليس معنى زيد قائم إني أعلم بأن زيدا قائم، لا ليس هذا معنى، وذكره ليس معنى العلم بتبذل، معنى زيد قائم ثبوت النسب وعدم ثبوت دون العلم، معنى زيد قائم يعني القيام ثابت، معنى زيد ليس بقائم يعني القيام ليس بثابت، ثبوت النسبة وعدم ثبوتها في الجملة الموجبة عدم ثبوتها في الجملة. نعم من أحد الوجهين السابقين الجملة الخبرية تدل على العلم، يعني نقول على أنه جملة زيد قائم موضوع لثبوت النسبة فيما إذا كان الداعي هو العلم بالنسبة، أو موضوع لأصل ثبوت النسبة لكن ينصرف لبعض انصراف، انصراف المطلق فأنه لا بعض أفراد إلى صورة وجود العلم، هذا وهم ودفع له. نجد صفة أخرى غير صفة التمني تسمى كما يدعيه الأشاعرة بالكلام النفسي، وهكذا في الاستفهام. في هذا اليوم نقول لعل متوهم يتوهم أننا ندعي أن ليس موضوع لنفس صفة التمني القائم بالنفس، لعل هكذا دعوه. نقول هذا بعض، فإنها موضوع لإيجاد التمني باللفظ، لإيجاد إنشاء التمني، موضوع لإيجاد إنشاء التمني، معنى ليس إنشاء التمني. وهذا قلنا الوجود الإنشائي وله أثر ونحو من الوجود، لعله آثار تترتب عليه أحيانا عند العقلاء أو عند الإنشاء. نعم لا يبعد، ثم قلنا نعم لا يبعد أن ليس موضوع لإنشاء فيما إذا كان التمني قائم في النفس حقيقة، أو لا موضوع لأفضل إنشاء التمني لكن الذهن ينصرف إلى صورة قيام التمني في النفس، فتبادر التمني إلى الذهن ليس من باب أن النفس ليس موضوع للتمني، بل من باب الأول أو من الباب الثاني طبق العبارة. وهكذا في الاستفهام. في هذا اليوم نقول لعل متوهم يتوهم أننا ندعي أن ليس موضوع لنفس صفة التمني القائم بالنفس، لعل هكذا دعوه. نقول هذا بعض، فإنها موضوع لإيجاد التمني باللفظ، لإيجاد إنشاء التمني، موضوع لإيجاد إنشاء التمني، معنى ليس إنشاء التمني. وهذا قلنا الوجود الإنشائي وله أثر ونحو من الوجود، لعله آثار تترتب عليه أحيانا عند العقلاء أو عند الإنشاء. نعم لا يبعد، ثم قلنا نعم لا يبعد أن ليس موضوع لإنشاء فيما إذا كان التمني قائم في النفس حقيقة، أو لا موضوع لأفضل إنشاء التمني لكن الذهن ينصرف إلى صورة قيام التمني في النفس، فتبادر التمني إلى الذهن ليس من باب أن النفس ليس موضوع للتمني، بل من باب الأول أو من الباب الثاني طبق العبارة. دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب يعني الشيعة والمعتزلة من نفي غير صفة التمني، غير صفة الترجي، غير صفة التمني في التمني، غير صفة الترجي في الترجي، غير صفة الاستفهام في الاستفهام، غير صفة العلم في الجملة الخبرية، من نفي غير الصفات المشهورة اللي هي التمني في التمني، ترجي في الترجي، استفهام في الاستفهام، قالوا لا توجد غير هذا، وعنه على عطف تفسير ليس صفة أخرى، قالوا لا توجد صفة أخرى غير هذا الصفات، لا توجد صفة أخرى قائمة بالنفس حتى تكون تلك الصفة الأخرى كلام النفسية المدلول ذلك الكلام النفسي لكلام اللفظي كما يقول بين الأشاعرة. ليس من الأول، أكرر يا أخي من الأول، لا يخفى عن ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة، ما هي الصفات المشهورة؟ يعني هي تمني في التمني والترجي في الترجي، مدلولات للكلام، ليس هذا مقصودها أن نفس التمني مدلول، صفة التمني مدلولة علما، ليس صفة الترجي مدلولة للعل، لا. إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب؟ إذا هذه الصفة لم تكن مدلول، هو ما هو المدلول لكلمة ليس لعل؟ قلت أما الجمل الخبرية فهي تدل علما موضوعا، موضوع لثبوت النسبة بين الطرفين في الجملة الموجبة أو نفيها، استفر التطويلات بلا طائل، أكو تطويلات بلا طائل، هاي تطويلات بلا طائل في نفس الأمر من ذهن، أنت شلك شغل ما تقول لي أذني بعد تطويلات بلا طائل، ثبوت النسبة وين؟ يوفي الخارج أحيانا مثل زيد قائم، يوفي الذهني مثل إنسان نوعا، لأن النسبة تثبوت هنا ليس بالخارج، إنسان نوع ليس إنسان، ما لنا شغل بي يا أخي في نفس الأمر، الذي نفس الأمر هو عامل من عالم الخارج أو عالم ماذا؟ الذهن، من ذهن هذا تفسير نفس الأمر، أو خارج كالإنسان مثل مثال علما كالإنسان نوع هذا للذهن، أو الإنسان كاتب هذا للخارج، فإذا مفاد الجمل الخبرية نفس ثبوت النسبة للعلم بالنسبة. وعما الصيغ الإنشائية، صيغ الإنشاء طمني ترجي ما أدري شنو ما أدري شنو استفهام ما أدري شنو، فهي على ما حققناه في تلك الفوائد العشر. لذلك عادي حولنا على الفوائد العشر. موضوع علما يا أخي موجدة لمعانيها في نفس الأمر، يعني توجد معاني، فليس موضوع لإيجاد التمني في نفس الأمر. هنا نفس الأمر ما هو في باب التمني؟ نفس الأمر ما هو؟ خارج. تمني لا يوجد بالخارج. فشنو غير؟ تمني لا يوجد في الذهن. فشنو مولانا قل لي بعد شنو غير الذهن غير الخارج؟ شنو أكو عالم جديد هنا والواقع هنا وعالم نفس الأمر عالم جديد هو عالم الإنشاء. هذا عالم ذهن عندنا، عالم خارج عندنا، عالم ماذا؟ الإنشاء. نفس الأمر هنا الواقع نفس الأمر والواقع الواقع هنا نفس الأمر هنا هو عالم الإنشاء، فتوجد معانيها في وعالمها المناسب، وعالمها المناسب ما هو؟ عالم الإنشاء. بلي مولانا بلي. تقول له شنو ما عدنا احنا وجود في عالم الإنشاء؟ أقولك شنو ما عدنا كيف تزوجت قبلتو؟ شنو هو وجود في عالم الإنشاء؟ توجد الزوجية لا في الخارج لا في الذهني، بل توجد ماذا؟ في عالم الإنشاء. لا تنكر هذا الشيء مع أن وجدانك يقر به، فأنت نقرب اللسان. موجدة لمعانيها في نفس الأمر، يعني أوضح أي قصد ثبوت معانيها، قصدنا ثبوت التمني، ثبوت الترجي، قصدنا ثبوت هذه المعاني وتحقق هذه المعاني بها، يعني بهذه الصياغ بصيغة ليته بصيغة ما أدري شنو، وهذا نحو من الوجود. يعني هذا يعني وجود هي في عالمها في عالم الإنشاء، هذا نحو من الوجود مولانا. الوجود هذا بسبب القصد، بسبب قصدها من الصيغة، يعني وجودها في عالم الإنشاء، وجودها الإنشائي عبارة عن وجود الإنشائي، وهذا يعني وجودها الإنشائي نحو من الوجود. شنو احنا عندنا بس الوجود خارجي وذهني؟ هذا منشأ من الوجود، قلنا وربما يكون هذا الوجود الإنشائي هذا منشأ لانتزاع اعتبار، انتزاع يا اعتبار الزوجية، اعتبار من اعتبارها الملكية، اعتبار من اعتبارها من الأمور الاعتبارية الملكية، ننتزعها من هذا العقل. متى يعتبر من الملكية حاصلة؟ حينما يقول الشخص بعت داري، يعتبرون الملكية، ينتزعون هذا الملكية ويرتبون على هذا الاعتبار وهو الملكية آثار، يقولون لا يجوز للغير انتزاع هذا الملك منه، آثار الملك كثيرة بعد. ربما يكون هذا الوجود الإنشائي منشأ لانتزاع اعتبار مثل اعتبار الملكية، اعتبار الزوجية، اعتبار ما أدري شنو، اعتبار ما أدري شنو، وهذا الاعتبار يترتب عليه شرعا أو عرفا، يترتب عليه آثار. يعني من آثار الملكية لا يجوز سلبه من دون إذن، التصرف من دون إذن، من آثار الزوجية ما أدري وجوب النفقة ما أدري شنو، بالحقل ما أدري شو تسوي، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. هذا مثال علما. إلى قال وربما يكون هذا منشأ الانتزاع من اعتبار كما الإيقاعات والعقود، هناك ماذا؟ بلي هناك ذلك الإنشاء ينتزع منه اعتبار، وذاك الاعتبار تطلب عليه آثار. فلحد الآن إذا نتضح ليس ما موضوع علينا في الصفة الثمانية، وهكذا في الباقي. نعم الآن يقول ليس من البعيد أحد الشيئين، نقول أحد الشيئين يا مضايقة لا نضايق من أن تدعي هذه الدعوة أنت في دلالة مثل صيغة الطلب لو الاستفهامي لو الترجي لو التمني يدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة قائمة بالنفس، تدل على ثبوت حقيقة في النفس هذه الصفات، يعني تمني ترجي استفهام، إما من الباب الأول إما من الباب الثاني، إما لأجل وضع هذا الصيغ صيغة ليس مثلا لإيقاعها، لإيقاع التمني أو لإيقاع الترجي أو لإيقاع الاستفهام، فيما إذا كان الداعي لهذا الإيقاع ثبوته، فيما إذا كان أحسن من كان ثبوته هذه الصفات، إما هكذا أو من باب آخر، وإما من باب آخر، وإما انصراف البدن، أو لو كان يقول إما كان أحسن حتى واحد يفهم أن هذا عدل عدل لإما الأولى أحسن ثاني ولا، وإما من باب انصراف أطلاق إلى هذه الصورة أطلاق هذه الصياغ، لما نقول ألا ليس ينصرف علما إلى صورة وجود هذا التمني. فلو لم تكن هناك قرينة، فلو لم تكن قرينة شنو؟ على عدم وجود التمني في النفس، كما أين هذا يصير يا أخي؟ في الله عز وجل. هنا قرينة على أن الله لا يتمنى. تمني من صفات الشيء يسمونه، من صفات البالي الممكن ما أدري شنو. ها قرينة على الخلاف. إذا قرينة على الخلاف ما موجودة، فحد من ماذا بالي؟ نفهم من الكلام أن صفة التمني موجودة لأحد هذين الوجهين. فلو لم تكن هنا قرينة على الخلاف، يعني على كان إن شاء الله أو لطاع غير بصية غياب صيغة الاستفهام أو الترجع أو كذا، لأجل قيام الطلع أو الاستفهام غير ذلك بالنفس قائم يوم من باب الوضعي، هذا على البيان الأول. لو من باب الإطلاقي يعني الانصراف، هذا على البيان ماذا الثاني؟ إشكال ودر. هذا هو الدليل الثاني للأشاعرة، نذكر الدليل والجواب إن شاء الله يوم السبت. الدليل هكذا قال الأشاعرة، دليل بسيط جدا، فكر في جوابه. الأشاعرة قالوا دليلنا على أن الطلب غير الإرادة، غير الإرادة هذا، نقول بأن الكفار حينما أمرهم الله عز وجل، بمن يأمرهم الله الكفار؟ بالإسلام، بالإيمان، بالعلم، نحوهم لا يؤمنون. وبنفس الله يريد منهم الإيمان أو لا يريد منهم الإيمان؟ يريد منهم الإسلام يوم يريد. يلا جاوب واحد من ذنب تتبنى. إذا تقول يريد، أقول كيف يتخلف ما أراده عز وجل عن إرادته؟ فإن إرادة الله لا تتخلف، أو إرادة الله لا تنفك عن وقوع المراد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإذا قلت بأن الله عز وجل لا يريد منهم الإسلام، إذا طلب حقيقي يعني ما موجود. على رأيك إذا لا يريد منهم، والإرادة على رأيك أيها الآخر بالإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، فإذا إرادة حقيقية ما موجودة، إذن معناه ليس بموجود ماذا على رأيك؟ طلب حقيقي. إذا ما موجود طلب حقيقي، فالتكليف إذن ليس تكليفا حقيقيا جديا بل صوريا. وإذا لم يكن التكليف جدي، فيلزم أن لا يعاقبوا على ترك الإسلام، لأن التكليف إنما عقاب إنما يصح على مخالفة التكليف الجدي حقيقي، وهنا ليس تكليف حقيقي. لماذا ليس تكليف حقيقي؟ لأن طلب حقيقي ما موجود. لماذا طلب، أكرر، لماذا طلب حقيقي ما موجود؟ لأن إرادة حقيقية على رأي آخر ما موجود، والإرادة حقيقية عين. وإذا إرادة حقيقية ما موجودة، حينئذ التكليف جدي ما موجود، فإذا موجود التكليف جدي فعقاب لا معنى. فإذا على هذا الأساس نحن لابد وأن نلتزم بأحد محذورين أيها الآخر. فإذا على هذا الأساس نحن لابد وأن نلتزم بأحد محذورين أيها الآخر. يقول تلتزم واحد، يقول تلتزم بالجبر، يعني تلتزم بأنهم إنما اختاروا الكفر لأن الله عز وجل ماذا؟ لا، هذا المحذور نعرف بهذا الترتيب بحسب الظاهرة يعني. فالله عز وجل إما أن يريد وإما أن لا يريد واقعا منهم الإسلام، بعد بذلك الشكل الرجع بين بحسب الظاهر لا يمكن ترتيبه بذلك الشكل. الله عز وجل حينما قال لهم أسلموا، ماذا تقول؟ يريد أو لا يريد؟ إذا تقول لا يريد فكيف لم يسلم؟ إذا يريد فكيف لم يسلم؟ يعني طلب حقيقي ما موجود. إذا طلب حقيقي ما موجود، يعني تكليف حقيقي ما موجود. إذا تكليف حقيقي ما موجود، لا معنى للعقاب. هذا على رأيك أيها الآخر. وأما على رأينا الأشاعرة لا نقع في هذا المأزق. ليش؟ نقول إرادة ما موجود، نقول إرادة حقيقة ما موجودة، لكن نحن لا نقول الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي حتى حتى حتى حتى بعد استهام الشريد أقوله. إذا لم تكن إرادة حقيقية لم يكن طلب حقيقي. لا، طلب حقيقي موجود من دون إرادة حقيقية، لأن الإرادة الحقيقية غير الطلب الحقيقي. هذا دليلهم. وهذا الدليل الثاني لاحظ يا أخي واضح، لأن النزاع نزاع معنوي وليس قبل قليل قلت لك، يعني هذا الدليل يثبت المغايرة بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي. يظهر هذا واضح بعد هذا. وقرر يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة، بناء على اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يلزم أن الكفار حينما لم يسلموا ولم يؤمنوا ألا يعاقبوا. وهذه الشبهة لا فقط في الكفار، حتى في المؤمنين تأتي. أكو ناس مسلمين لكن ما يصلون ما يصومون، نقول حينما لم يصوموا لم يصلوا نفس الشيء عصوا. يعني الكافر خنعبر ماذا كفر، المؤمن خنعبر عصى موشي. هذا الكبر وهذا العصيان، إما الله عز وجل أختي أعصر في كبر العصيان، نقول إما الله عز وجل يريد الإيمان من هذا الكافر والإطاعة من المسلم. إن أراد كيف لم يقع الإطاعة وكيف لم يقع الإيمان؟ الله عز وجل إذا أراد شيء وقال له كن حتما فيكون بنفس الآية الكريمة. وبلي وإذا لم يريد حقيقة، والمعنى طلب حقيقي ما موجود، يعني الإرادة عين طلب الحقيقي، وإذا طلب حقيقي ما موجود إذن التكليف ليس تكليفا جدية، لأن التكليف متى يكون جدي؟ إذا كان طلب حقيقي. فإذا لم يكن تكليف جدي إذن لا معنى للحقائق. فهذا هو الدليل الثاني، وهو الدليل المهم أنا قلت، ولا معنى لأن يقول إشكال ودفع. على أي حال إشكال ودفع، أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يلزم بين شريطين. بالله رجاء افتح الآن شريط في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان حتى المؤمنين في عملهم بالأركان، لأن المؤمنين يأمرون بالعمل بالأركان، ولا تصير باليد والرجل ما يشينه سد القوس في العمل بالأركان. لما خلصنا سد القوس سد الشريط. فالآن العبارة هيك تصير، أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة ماذا يلزم؟ إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. متى لا يكون تكليف جدي؟ على أي تقدير؟ أن لم تكن إرادة حقيقية. إذا ما موجود إرادة حقيقية إذن تكليف جدي ما موجود. ليش؟ يلزم هذا؟ لا، إذا إرادة جاء إرادة جدي ما موجود يعني طلب حقيقي ما موجود. إذا إرادة حقيقية ما موجود طلب حقيقي ما موجود على رأي الآخرون. لا، على رأينا، على رأينا احنا نقول إرادة حقيقية ما موجودة لكن طلب حقيقي، بس على رأيك إذا إرادة حقيقية ما موجودة طلب حقيقي ما موجود. حيث أنه لا يكون حينئذ، يعني حين عدم الإرادة الحقيقية لا يكون على رأيك، حينئذ يعني حين عدم الإرادة الحقيقية على رأيك ماذا لا يكون؟ طلب حقيقي لا يكون. وإذا طلب حقيقي ما موجود فالتكليفه إذن شنو؟ لا يصير جديدا، يعني لا إشكال يعتبر في سيرورة التكليف جدي كون الطلب طلب حقيقي. لذا يقول واعتباره، يعني واعتبار الطلب الحقيقي في سيرورة التكليف جدي، كان من المناسب يبدل كلمة طلب بمن يبدلها، لأن سابقا نحن عبرنا تكليف جدي ولم نعبر طلب جدي. واعتباره، لأن هذا واحد لما يقرأ طلب جدي شبنا أن طلب الجدي يروح ذهنا إلى الطلب الحقيقي، ليس هذا المعنى. واعتباره يعني اعتبار الطلب الحقيقي، فالطلب الحقيقي مما لا ربما يكون من البديء. لا، متى تقوله مقصودنا مو هذا جزما، لا يريد يقول واعتبار الطلب الحقيقي في طيرورة التكليف جدي. التكليف الجدي بينما كلمة طلب ارفعها خلي تكليف إيه؟ وان كان هنا العدل الثاني يجينا الشق الثاني هذا اذا لم تكن ارادة. اذا لم تكن ارادة حقيقية فيلزم ان لا يكون التكليف حقيقي جدي فيلزم لاحقا. وان كان هناك فكيف تتخلف عن المراد؟ معنى من الواضح لا يكاد يتخلف يعني المراد عن الارادة. ليش؟ الله عز وجل يقول اذا اراد الله شيئا يقول له طبيعة تنزل الله عز وجل في القرآن. في آية قرآنية ما موجودة والحمد لله رب العالمين.